سيقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الله أعلم. ذكر بعض العلماء أنه موت العلماء وقال ذكر بعض ما يرى ذلك، والله أعلم جل وعلا. لكن موت العلماء لا شك أنه من أعظم النقص في أطراف الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.